أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم وحلقة جديدة من مصر الحرة. وإحنا بنستعد النهاردة يعني عشان الجمعة المقبلة، جمعة الرفد الثانية اللي بينظمها